الناشد الجميلة حداء ساحر خالد للسالكين درب الهدى ولكن أطربها توحيد ربي أطرب التغني توحيد ربي أطرب التغني ونحن بول النفس خير لحن فلا إله غيره وإني فلا إله غيره وإني أشهد أنا أشهد أنا أشهد أنا أشهد باليقين توحيد ربي أطرب التغني توحيد ربي أطرب التغني ولحنه للنفس خير لحن فلا إله غيره وإني فلا إله غيره وإني أشهد أنا أشهد أنا أشهد أنا أشهد باليقين لا بالظن شهادة ربي ومن مزلات الغواء أنقذني شهادة ربي بها فارحمني ومن مزلات الهوى أنقذني شهادة ربي بها فارحمني ومن مزلات الغواء انقذني شهادة ربي بها فارحمني ومن مزلات الهوى انقذني محمد رسوله باليمن محمد رسوله باليمن محمد رسوله باليمن للعالمين والهدى كالطير فوق الغصن وأنت يا روحي افرحي وغني وأفرفي كالطير فوق الغصن وأنت يا روحي افرحي وغني وأفرفي كالطير فوق الغصن وأنت يا روح افرحي وغني ورفرفي كالطير فوق الغصن وذوب القلب بها هذا اللحن وذوب القلب بها هذا اللحن وذوب القلب بها هذا اللحن وذوب القلب بها هذا اللحن خير لاحد فلا إله غيره وإني فلا إله غيره وإني أشهد أنا أشهد أنا أشهد أنا أشهد باليقين لا بالظن قم في الدجى واسمع للحن الكون من بشر وأنجم وجن قم في الدجى واسمع للحن الكون من بشر وأنجم وجن ويا فؤادي طر بنا بنا فإني ويا فؤادي طر بنا بنا فإني ويا فؤادي طر بنا بنا فإني ويا فؤادي طر بنا بنا فإني أهوى الحياة في جنان عدني توحيد ربي أقرب التغني توحيد ربي أقرب التغني ولحنه للنفس خير لحن فلا إله غيره وإني فلا إله غيره وإني أشهد أنا أشهد أنا أشهد أنا أشهد باليقين لا بالظن.